الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد تقدم بنا الحديث في اللقاءات السابقة عن أربعة من أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بملائكة الله، والإيمان بكتبه، والإيمان برسله عليهم الصلاة والسلام. وبقي في هذا الباب، باب أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان باليوم الآخر هذا أصل عظيم من أصول الإيمان، لا يتم أحد إلا به، وكثيرا ما يقرن الله بينه وبين الإيمان به في كتابه، ويأمر به وبه جميعا، ويثني على المؤمنين بهذا وبهذا في نفس الآية، وله أثر عظيم في إصلاح النفوس وزجرها عن معصية الله جل وعلا، وإعانة لها على تحقيق التقوى ومراقبة الله سبحانه. هذا الأصل أو هذا الركن لا يكون أحد مؤمنا حتى يؤمن به إجمالا، والإيمان به إجمالا الإيمان بأن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى للجزاء والحساب، فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، ومن أساء فله ما عمل. ويدخل فيه تفصيلا مباحث عديدة، هذه المباحث يجب تلقيها عن الخبر الصحيح، عن الكتاب وصحيح السنة، وأن يحذر من الأخبار الموضوعة أو الواهية أو الإسرائيليات ونحو ذلك. هذه المباحث تبتدئ من حين الموت حتى الجنة ودخول الجنة أو دخول النار والعياذ بالله وما فيهما من النعيم. فالإيمان باليوم الآخر تفصيلا هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، فيدخل في ذلك جملة من المباحث، منها الإيمان بأشراط الساعة وهي علاماتها التي تكون قبلها، والإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، ثم النفخ في الصور، ثم ما يكون بعد ذلك من خروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ونصب الميزان والصراط والحوض والشفاعة وغير ذلك، والجنة ونعيم الجنة وأعلاه النظر إلى وجه الرحمن تبارك وتعالى، والنار وعذابها أجارنا الله من النار. فهذا الباب مباحث عديدة، والمقام يضيق عن التفاصيل وذكر مسائل هذا الباب تفصيلا لأنها كثيرة وتحتاج برنامجا خاصا حتى تتناول. فنأتي بجمل منها مما يحتاجه المسلم لا بد له من معرفته. فنقول فتنة القبر هي سؤال الميت في قبره ثلاث مسائل: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هذه المسائل يسألها العبد في قبره. أدلتها كثيرة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية حملت على فتنة الثانية، حملت على فتنة القبر. ومن أدلته حديث البراء بن عازب الطويل الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إلى أن قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. ما دينك؟ فيقول دين الإسلام. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن العبد الكافر، إلى أن قال فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. نسأل الله السلامة. أما عذاب القبر ونعيم القبر وكل هذه الأمور تحصل للمقبور في قبره، ومن مات قامت قيامته، لذلك ذكرت في مباحث اليوم الآخر، فهو إما منعم أو معذب. وأدلة هذا الباب متواترة، دل عليها القرآن وتكاثرت النصوص والأحاديث في السنة في إثباتها. أما نعيم القبر ففي أحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن، أي روح المؤمن، طائر يعلق، أي يأكل، طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث. يعني ينعم، تنعم روح المؤمن في الجنة، تكون على هيئة طائر يأكل من شجر الجنة. وفي حديث البراء بن عازب قال صلى الله عليه وسلم فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. نسأل الله من فضله. أما عذاب القبر، نعوذ بالله من عذابه، فدليله آيات في القرآن، منها قول الله جل وعلا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في هذه الآية يبين الله جل وعلا حالين لآل فرعون، حال قبل قيام الساعة وحال بعد قيام الساعة. قبل قيام الساعة قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا لا يكون إلا في القبر، لأنهم كانوا في حياتهم الدنيا مترفين ومنعمين حتى أهلكهم الله وأغرقهم، ثم لما تقوم الساعة يأتيهم عذاب أشد. قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوم تقوم الساعة يعني في النار، وقبل ذلك في القبر. قال عليه الصلاة والسلام، أحاديث متواترة في هذا الباب، سألته عائشة رضي الله عنها عن عذاب القبر، فقال نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنهما فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بعد إلا تعوذ من عذاب القبر. وكان يتعوذ صلى الله عليه وسلم كما تروي عائشة اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وفي الجزء الثاني من حديث البراء قال صلى الله عليه وسلم في هذا المعذب والعياذ بالله فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. هذا الباب وهذه الأمور تحصل للإنسان في قبره، لذلك كان عثمان رضي الله عنه يخاف من القبر خوفا عظيما، وإذا ذكر القبر بكى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منازل الآخرة. القبر وما يحصل فيه عنوان لما سيكون بعد ذلك. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا عند السؤال، وأن يختم لنا بأحب الأعمال إليه، وأن يوفقنا للجواب على هذه المسائل، أن يعيذنا من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن عذاب جهنم، وأن يمن علينا بالفردوس الأعلى من الجنة، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.